الرحمن الرحيم وأحكام الشريعة التكليفية والوضعية تشمل في الغالب العالم بالحكم والجاهل على السواء، فلا تختص بالعالم، وقد ادعي أن الأخبار الدالة على ذلك مستفيضة ويكفي دليلا على ذلك. في هذا البحث السيد الشهيد يقول: الحكم الشرعي سواء كان تكليفيا او وضعيا يشمل العالم والجاهل، وذكر على هذه الدعوة ثلاثة أدلة. الدليل الاول الاخبار المستفيضة، والشيخ الإيراني ذكر خبر عن يوم القيامة أن العبد يسأل لماذا ما عملت، العبد يقول ما كنت أعلم، فالله يحتج عليه لماذا ما تعلمت. فهنا إذا كان التكليف شاملا للعالم فقط ما كان هناك سؤال عن التعلم. هذه الأخبار مستفيضة، والأخبار المستفيضة دون التواتر. وأما الدليل الثاني الإطلاقات، إطلاقات أدلة الأحكام تشمل العالم والجاهل، لأن هذه الأدلة المطلقة غير مقيدة بالعالم. مثلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، هنا كتب عليكم غير مقيد بالعالمين للحكم. لله على الناس حج البيت، هنا الناس غير مقيد بالعالم بالحكم. وهكذا أقيم الصلاة، إطلاقات أدلة الأحكام تشمل العالم والجاهل. هذا الدليل الثاني. والدليل الثالث دليل عقلي، وهو أن الحكم لا يمكن أن يكون مختصا بالعالم بذلك الحكم، لأن يستلزم منه الضوء، وضياء الضوء إذا كان وجوب الصلاة مثلا مختصا بالعالم بالوجوب، فهنا العلم متوقف على الحكم وهو وجوب الصلاة، مثل كل علم متوقف على معلوم، فلا بد أن يكون هناك وجوب حتى يتعلق به العلم. ومن جانب آخر هذا العلم أخذ موضوعا للوجوب، وجوب الصلاة، فأي حكم متوقف على موضوعه فوجوب الصلاة متوقف على العلم، وهذا دور. فلذلك لا يمكن أن يكون الحكم مختصا بالعالم بذلك الحكم. وهذا الدور فيه إشكال، والإشكال أن العلم لا يمكن أن يكون بدون معلوم، لكن المعلوم ينقسم إلى قسمين: معلوم بالذات ومعلوم بالعرض. المعلوم بالذات هو ماهية الأشياء ومفهوم الأشياء بتعبير آخر، هذا هو معلوم الذات. ومعلوم بالعرب الشيء في الواقع في الخارج، هذا الشيء الخارجي يكون معلوم بالعرب، لأن هذه الأشياء الخارجية تكون معلومة للعالم بواسطة المفاهيم بواسطة الصور، فالصور هي معلوم بالذات. الآن لما قسمنا المعلومة إلى اثنين، معلوم بالذات ومعلوم بالعرب، ففي هذا الدور ذكر أن العلم موضوع للحكم، العلم بوجود الصلاة موضوع للوجود، وجود الصلاة. فهنا توقف وجود الصلاة في الواقع على العلم واضح، مثل توقف كل حكم على موضوعه. لكن العلم يتوقف على الوجود في الواقع؟ لا، أي علم لا بد له من متعلق، والمتعلق هو المعلوم بالذات، فلا بد أن يكون هناك وجود متصور، سواء كان في الواقع واجبا أم لا. والشاهد على ذلك أن العلوم الخاطئة غير مطابقة للواقع، عندنا علم لكن غير مطابق للواقع، معناه أنه ليس هناك معلوم بالعرب، فقط عندنا معلوم الذات. لذلك الوجود، وجود الصلاة في الواقع يتوقف على العلم، على أساس نحن فرضنا العلم موضوعا للوجود، وجود الصلاة في الواقع. لكن العلم لا يتوقف على الوجود الواقع، بل صورة من الوجود، ولو لم تكن هذه الصورة مطابقة للواقع، لذلك لا يستلزم الدور. ولا بد من وجه آخر للاستحالة. السيد الشهيد ذكر عدة وجوه للاستحالة في البحوث، أحد الوجوه للمحقق الأصفهاني، وهذا الوجه اللي حاليا نريد أن نشرحه للسيد الشهيد. المحقق الأصفهاني ذكر وجها للاستحالة من باب الصلح، ترجع إلى هناك سيف هذا الوجه، لكن هذا الوجه اللي نحن نريد أن نبين هو ملاك استحالة الدور، توقف الشيء على نفسه، هذا الملاك يستلزم كيف؟ متوقف على مقدمتين. المقدمة الأولى الحكم على مرحلتين، أو للحكم مرتبتان، مرتبة الإنشاء ومرتبة الفعلية. مرتبة الإنشاء هو الاعتبار الصادر من المولى بنحو القضية الحقيقية، أو جعل البعث أو الزجر بغاية التحريك والانزجار. جعل البعث في الوجوب، وجعل الزجر في النهي، والغاية من هذا الجعل وتحريك المكلف نحو الفعل في الوجوب، وانزجار المكلف من الفعل في النهي. هذا هو الحكم الإنشائي. مثلا لله على الناس حج البيت، هنا اعتبار صادر من المولى بنحو القضية الحقيقية، يعني كلما وجدت مكلف وكان مستطيعا يجب عليه الحج. فهنا وجوب الحج تعلق بالمكلف، لكن المكلف اللي فرض استطاعته. كلما وجد مكلف وكان مستطيعا، يعني لو كان المكلف مستطيعا يجب عليه الحج. فهذا الاعتبار اعتبار وجود الحج صادر من المولى بنحو القضية الحقيقية، يعني بنحو فرض الاستطاعة للمكلف. هذا ما علينا بالمسألة الإرادة والملاك حاليا، فقط البحث حول الإنشاء الاعتبار. فهنا هذا الاعتبار وهو وجوب الحج صدر من المولى بنحو القضية الحقيقية، يعني معلق على فرض الاستطاعة في المكلف. هذه مرحلة الإنشاء، الحكم الإنشاء. وبعد المرحلة الثانية للحكم، المرحلة الفعلية، هذا التكليف يصل إلى مرحلة المحركية، يعني في مرحلة تعلق التكليف بذمة المكلف. إذا تعلق التكليف بذمة المكلف حتما يكون محركا وداعيا للمكلف إلى العمل أو الترك. وهذه فعلية التكليف منوطة بتحقق الموضوع. هذا المثال الذي ذكرنا، الاستطاعة موضوع لوجود الحج. فهذه الاستطاعة لما تخرج من الفرض في مرتبة الإنشاء كان بنحو الفرض والتقدير، يعني لو كان المكلف مستطيعا يجب عليه الحج. فهذه الاستطاعة من التقدير والفرض إذا تحقق في الواقع من المكلف، حصل للمكلف حصلت هذه الاستطاعة، فالتكليف وجوب الحج يكون في ذمته ويكون محركا وداعيا الى الحج. ففعليه التكليف او العلم بفعليه التكليف مشروط بشرطين. هاي النقطه الثانيه اريد اذكرها. الشرط الاولى العلم بالانشاء بالجعل بنحو القضيه، يعني لا بد ان يعرف المكلف ان هناك حكم من قبل المولى بوجوب الحج على المستطيع. هذا هو العلم بالكبر. والعلم الثاني لا بد ان يعلم بتحقق الموضوع حتى يعلم بفعليه التكليف على ذمته، يعني يعلم انه مستطيع حتى يقول انا مستطيع وكل مستطيع يجب عليه الحج فانا يجب عليه الحج. فهنا فعليه التكليف، العلم بفعليه التكليف متوقف على علمين، العلم الاول بالكبرى الانشاء، والعلم الثاني بالصغرى تحقق الموضوع. مع العلم بتحقق الموضوع ومع العلم بالجعل يكون التكليف فعليا في ذمة المكلف، يحركه نحو العمل او يحركه نحو الترك. هاي النقطة الثانية. المهم النقطة الثانية، لان النقطة الاولى اللي قسمنا الحكم الى قسمين، انشاء في مرحلة الانشاء وفي المرحلة الفعلية، فمقدمة لهاي النقطة الثانية. النقطة الأساسية هي النقطة الثانية. الآن نريد أن نطبق هذا البحث في هذه النقطة، نريد أن نطبقها في مورد البحث. مورد البحث نفرض أن العلم أخذ موضوعا لحكم من الأحكام، وجوب الصلاة موضوعه العلم بوجوب الصلاة. لأن فرضنا أن هذا الحكم متصل بالعالم. فالآن أي وجود موضوعه العلم نفرض الحكم الفعل، وأما إذا كان حكما إنشائيا والعلم موضوع لفعلية ذلك الإنشاء ففي الإشكال. بعد قليل نشرح ونبين السيد الشهيد يقول ما في إشكال، وهذا أساسا من كلمات الأخوان يتبين. لذلك العلم موضوع لوجود الصلاة، وجود الصلاة الفعلي في همة المكلف، هذا الوجود الصلاة الفعلي العلم به يكون موضوعا لفعليته، هذا محال. لماذا؟ على أساس النقطة الأساسية اللي ذكرناها في النقطة الثانية، العلم بفعلية وجود الصلاة متوقف على علمين: علم بالإنشاء، العلم بالإنشاء موجود، إنشاء الله وجود الصلاة هذا واضح، والعلم بتحقق الموضوع، تحقق الموضوع هو موضوع العلم، لابد أن يعلم بالعلم في الوجود. أي وجود؟ الوجود الفعلية، لأن قلنا متعلق العلم أو العلم اللي هو موضوع للحكم الحكم الفعلي. وجود الصلاة الفعلية العلم به متوقف على شيئين: أولا بجعل الوجود، وثانيا بتحقق الموضوع، موضوعه هو العلم. يعني يتعلق علم بالعلم بفعلية وجود الصلاة، على أساس المثال الذي ذكرنا في الحج: علم بوجود الحج وعلم بتحقق الاستطاعة حتى يصير وجود الحج فعليا. هنا كذلك العلم بفعلية وجود الصلاة، هل العلم بالفعلية؟ أولا نتوقف على العلم بإنشاء الوجود هذا ثابت، وثانيا العلم بموضوعه، الموضوع شنو؟ هو العلم، العلم متعلق بالوجوب الفعلي، فهذا العلم بعلم الوجوب الفعلي. السيد الشهيد يقول في البحوث أن العلم لا يتكرر، يعني العلم ما يتعلق بالعلم، و لأن من الصفات الوجدانية أي واحد لما يرجع إلى وجدانه يشوف أن العلم يتكرر، ما دام يتكرر معناه أن العلم بالوجود الفعلي متوقف على العلم بالوجود الفعلي، علم متوقف على العلم، على أساس أن العلم بالفعلية متوقف على العلم بالكبرى والعلم بالصغرى، العلم بالصغرى يعني العلم بالموضوع. فهنا العلم بفعلية وجود الصلاة متوقف على العلم بالإنشاء وعلى العلم بالعلم بالوجود الفعلي، فهي العلم بالوجود الفعلي صار عينه موقوفا وموقوف عليه، علم بوجود الصلاة الفعلي موقوف على العلمين، والعلم بالصغرى قلنا ما يتكرر العلم، فالعلم بالصغرى نفسه هو العلم المتوقف على العلمين، فصار توقف الشيء على نفسه، وهذا محاصر. وهذا الوجه اختاره السيد الشريف في الاستحالة. وبعد ذلك يأتي السيد الشريف ويقول أن العلم بالإنشاء يمكن أن يؤخذ موضوعا لفعلية الحكم، مثلا في هذا المثال العلم بإنشاء وجود الصلاة هذا موضوع لفعلية وجود الصلاة، هذا ما في إشكال. ليش؟ لأن فعلية الوجود في الواقع متوقف على العلم، لكن العلم متوقف على الإنشاء، فهناك مرحلتين. وبتعبير آخر لما ينشأ هكذا ينشأ، مثلا يجب الصلاة على العالم بالوجود، فهذا الإنشاء في مرحلة متوسط على الفرض والتحذير، يعني لو علم المكلف بهذا الإنشاء، فالإنشاء على فرض وتقدير العلم بالإنشاء حصل من المولان. الآن الفعلية مو مربوطة بالتقدير والفرض، الفعلية بتحقق هذا الفرض. شلون قلنا في مسألة وجود الحاج على فرض الاستطاعة واجب، هنا وجود الصلاة على فرض العلم بالإنشاء، فهنا الإنشاء مربوط ومعلق على الفرض، فيصل هذا الإنشاء إلى مرحلة الفعلية عندما يتحقق العلم بالمكلف. المكلف لما يعلم بالإنشاء خرج هذا الفرض العلم إلى الوجود والتحقق، فلذلك هذا الإنشاء يصل إلى مرحلة الفعلية، فالعلم يكون موضوعا لفعلية ذلك الإنشاء في جملة المكلف. فيقول ما في معنى يكون العلم بالإنشاء موضوعا لفعلية ذلك الإنشاء في ذمته. ولذلك في بعض الموارد اللي أحكام مختصة للعالم يفسرها بهذا التفسير، أن الإنشاء على تقدير العلم به، وأما فعلية ذلك الإنشاء بعد تحقق العلم بالنسبة للمكلف. إذا حصل العلم للمكلف بالنسبة للإنشاء يكون هذا الإنشاء فعليا، مثل وجوب الإخفاء في صلاة الظهر والعصر، ووجوب الجهر في صلاة المغرب والعشاء والفجر، هاي الوجوب مختص بالعام. وجوب الإخفاء في صلاة الظهر والعصر مختص بالعالم إذا كان عالما يجب عليه. يعني شنو؟ يعني هذا الوجوب الإخفاتي في مرحلة الإنشاء على فرض العلم به، هذا الفرض إذا خرج من عالم الفرض إلى عالم الوجود وعلم المكلف بالإنشاء فهذا الوجوب يكون فعليا، وهكذا وجوب الجهر في الصلوات الأخرى. ومن موارد اختصاص الحكم بالعالم العلم بالقصد موضوع لوجوب القصد، فالجاهل لا يعرف وجوب القصد صلى كمان هذه الصلاة صحيحة موسى، فهنا وجوب القصد الجنوب صار مختصا بالعالم، وهذا الاختصاص بهذه الطريقة، طريقة شنو؟ أن جعل وجوب القصد على فرض العلم بهذا الوجوب. وأما هذا الجعل والإنشاء يصل إلى مرحلة فعلية، يكون بالفعل في همة المكلف بحيث يحركه عندما يحصل هذا العلم. المكلف لما يعلم بهذا الإنشاء ووجود القصد يصير هذا الوجود بالنسبة له فعليا، يعني في ذمته يحركه. فهنا تقييد فعلية الحكم بالعلم، لكن العلم بالإنشاء لا بنفس الفعلية، هذا التجهيد دون الإنشاء. وهذا الكلام أساسا من الأخوة موسى، أن العلم بإنشاء حكم يكون موضوعا لفعلية نفس الحكم، أما العلم بالفعلية يكون موضوعا لفعلية الحكم، هذا مستحيل كما قلنا بالتقليل. فمن هذا البرهان العقلي يستفاد أن أحكام الفعلية غير مختصة بالعالم، يشترك فيه الجاهل والعالم. ما دام الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل، فالآن الأصول والأمارات، أن الأمارات تطابق هذا الحكم الواقعي المشترك للعالم والجاهل أو لا تطابقه، وكذلك الأصل إما يوافقه أو لا يوافقه. من هنا المذهب العدلية معروف بمذهب التخطئة، يعني الأمارات والأصول أحيانا توافق حكم الله الواقعي المشترك بين العالم والجاهل وأحيانا تخالف. فلذلك الإمامية فائلين بالتخفئة. أما في مقابل هذا المذهب مذهب التصنيف، وأحكام الشريعة التكليفية والوضعية تشمل في الغالب العالم بالحكم والجاهل على السواء ولا تتصل العالم. وقد ادعي أن الأخبار الدالة على ذلك يستثنى، هذا الدليل الأول، ويكفي دليلا على ذلك إطلاقات أدلة تلك الأحكام، ولهذا الدليل الثاني، ولهذا أصبحت قاعدة اشتراك في حكم الشرع بين العالم والجاهل موردا للقبول على وجه العموم بين أصحابنا، إلا إذا دل دليل خاص على خلاف ذلك في مورد. وذكرنا موردين، المورد الأول الإفساد والجهر، والمورد الثاني وجوب القصر. وقد يبرهن على هذه القاعدة عن طريق إثبات استحالة اختصاص الحكم بالعالم، لأن إذا كان الحكم اختصا بالعالم يعني أن العلم الحكم قد أثبت في موضوع الحكم، وينفذ عن ذلك تأثر الحكم رتبة عن العلم به، لأن العلم موضوع وتوقفه عليه وفقا لطبيعة العلاقة بين الحكم وموضوعه. ومن جانب آخر أن العلم متوقف على الحكم، هذا ظاهر كلام السيد الشهيد يبين الدور. لكن احنا ذكرنا كلامه من البحوث يبين شنو ملاك الدور وتوقف الشيء على نفسه، ولكن قد مر بنا في الحلقه السابقه ان المستحيل هو اخذ العلم بالحكم المجهول بموضوعه، يعني العلم بفعلية الحكم يؤخذ موضوعا لفعلية الحكم المجهول، يعني الحكم الفعلي. هذا مقصود الشيخ، المستحيل هو اخذ العلم بالحكم المجهول في موضوعه، لا ان اخذ العلم بالجعل في موضوع الحكم المجهول فيه. يعني العلم بالإنشاء يؤخذ موضوعا لفعلية ذلك الإنشاء بالإشكال. ويترتب على ما ذكرناه من شمول أن الأمارات والأصول التي يرجع إليها المكلف الجاهل في الشبهة الحكمية والموضوعية قد تصيب الواقع وقد تخفل. فللشارع إذن أحكام واقعية محفوظة في حق الجميع، والأدلة والأصول في معرض الإصابة ومعرض الخطأ، غير أن خطأ الأصول والأمارات مغتفر لأن الشارع جعلها حجة، حجة يعني منجز ومعزر، وهذا معنى قوله بالتخفيف صلى الله عليه وسلم.